الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 66 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ومع الجزء 17 والأخير من أجزاء شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، فبقيت آخر 3 أحاديث من أحاديث كتاب الحج نشرحها في درسنا اليوم، وبذلك نختم شرح كتاب الحج بتوفيق الله عز وجل، ومع باب الفوات والإحصار آخر باب في كتاب الحج، باب الفوات والإحصار. والفوات مصدر فات يفوت فوتا وفواتا، إذا سبق فلم يدرك، والمراد هنا باب الفوات عدم أداء الحج لعدم التمكن من عرفة لمرض منعه من الوقوف أو لتأخر أو لكونه ضل الطريق ونحو ذلك من الأسباب التي منعته من الوقوف بعرفة. ولا فرق بين أن يكون هذا الفوات لعذر أو لغير عذر، لا يفترقان إلا في الإثم، فإذا كان لغير عذر فهو آثم، وإذا كان معذورا فليس عليه إثم. لكن ما يترتب على الفوات، لا فرق بين أن يكون لعذر أو لغير عذر، والفوات لا يكون إلا في الحج، أما العمرة فلا تفوت إلا إذا كانت تبعا لحج القارن كما هو معلوم. وكما أن هذا الباب من أهم الأبواب أيضا في كتاب الحج، مع أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام هنا بوب للفوات والإحصار، إلا أنه لم يذكر شيئا عن فوات الحج، ذكر 3 أحاديث ولم يذكر شيئا عن فوات الحج، وقد جاء عن فوات الحج عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، منها ما روى مالك في الموطأ بسنده أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر، أمرهما أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه مالك في الموطأ، وصححه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل مجلد 4 344. إذن باب الفوات عدم أداء الحج لعدم التمكن من عرفة لمرض ونحوه. الإحصار مصدر أحصره إذا منعه مرض أو عدو فهو محصور. والمراد هنا باب الفوات والإحصار، الإحصار المراد به أن يحصل للإنسان مانع من إتمام النسك من عدو أو مرض أو حبس، مع خلاف بين أهل العلم في الإحصار هل هو خاص بالعدو أو هو عام في كل مانع عن البيت وإتمام النسك، وستأتي المسألة أثناء شرح هذه الأحاديث. والتحلل بالإحصار عام للحاج والمعتمر، ويتحلل ب3 أشياء إذا منعه مانع من أداء الحج أو من تكملة العمرة منعه مانع من إتمام الحج أو إتمام العمرة يتحلل بثلاثة أشياء: بالنية والنهر والحلق. دل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم وأمره لأصحابه كما سيأتي. الحديث الأول في هذا الباب باب الفوات والإحصار، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. وهذا الحديث في عام الحديبية كما هو معلوم، عندما صده كفار قريش عن إتمام أو عن أداء العمرة عام الحديبية. وكان من شروط صلح الحديبية أن يعود العام القابل ليعتمر، أما هذا العام فلا. فأحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق وجامع نساءه ونحر هديه. ومعلوم كما جاء في صحيح البخاري سابقا أنه نحر ثم حلق، فرواية ابن عباس هنا ليس على الترتيب الراجح، حلق وجامع ونحر، لا، نحر ثم حلق، هذا هو الراجح، هذا هو التحلل من الإحصار في العمرة. في العمرة كانت عمرة هذه، وهنا تحلل النبي صلى الله عليه وسلم بالنية والنهر والحلق كما هو معلوم. هذا حديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: دل الحديث على أن من أحرم بعمرة ثم صده عن البيت عدو أنه يتحلل من عمرته. كيف يتحلل؟ يذبح هديا إن تيسر له من شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبح هديا ثم يحلق، على الراجح من قولي أهل العلم، لفعله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وكذلك لأمره أصحابه رضي الله عنهم بذلك. فهنا هذا التحلل ثم يلبس ثيابه، بقوله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أحصرتم منعكم مانع من إتمام الحج أو إتمام العمرة، فما استيسر من الهدي. ولا شك أن المسلم في هذه الحالة بحاجة إلى الحل، لأن البقاء على الإحرام فيه مشقة عظيمة وهي منتفية شرعا هذه المشقة. وهذه الآية نزلت في حصر الحديبية سنة 6 للهجرة، حينما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول مكة، فنحروا هديهم ثم حلقوا رؤوسهم وتحللوا ثم رجعوا إلى المدينة ثم اعتمروا بعد ذلك في السنة القابلة التي بعدها. والإحصار وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو في العمرة. فالعلماء قاسوا ذلك على الحج كذلك، وهذا من الإلحاق الأولوي، قياس الأولوي، وهو من أقوى الأقيسة كما علم في الأصول. وما دام أن هذا حصل في العمرة فللحج من باب أولى. المسألة الثانية في الحديث: أجمع العلماء على أن المحصر إذا كان معه هدي لزمه نحره، وإنما اختلفوا فيما إذا لم يكن معه هدي، لم يسق الهدي معه وأحصر، هل يلزمه شراء الهدي؟ هناك قولان من أهل العلم. والقول الأول: وجوب الهدي عليه، يلزمه شراءه، وهذا قاله جمهور العلماء لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، عليكم ما استيسر من الهدي. والقول الثاني أنه لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار، هذا قول مالك ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن القيم. قالوا: لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 1400 ولم يكن معهم كلهم هدي، ولم يكن معهم كلهم هدي، بل كان هديهم 70 بدنة، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهدي، إنما أمرهم بالتحلل مطلقا. هذا القول قول وجيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، لم يأمرهم بشراء الهدي. هذا القول هو القول الأقوى والأرجح، أن من كان معه هدي لزمه نحره، ومن لم يكن معه هدي لا يلزمه شراءه، ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء الصحابة الكثر بشراء الهدي الذين لم يسوقوا الهدي. مسألة الثالثة في الحديث: لا خلاف بين أهل العلم أن المحصر يقضي إذا كان ما أحصر عنه حجا واجبا، أحصر عن الحج الفريضة، فيجب عليه قضاء هذا الحج لأنه أحصر، لم يتم هذا الحج، لم يكمل هذا الحج، فيجب عليه قضاء إذا كان حجا واجبا، وهذا بالاتفاق بين أهل العلم. إنما اختلفوا في قضاء التطوع، هذا حج التطوع وأحصر هذا الحج، منعوا مانع من إتمام الحج. هناك قولان مشهوران: قول الأول يجب عليه قضاء التطوع، قول الثاني لا يجب، وهذا هو الراجح، أنه ليس عليه قضاء النسك الذي يحصر عنه إن كان تطوعا. لماذا؟ لأن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء أقل من الذين كانوا في عمرة الحديبية، إذن تخلف كثير منهم لأنها كانت عمرة تطوع، فلو كانت لكان الواجب قضاء التطوع لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأداء العمرة، لكنهم تخلف الكثير منهم في عمرة الحديبية، تخلف الكثير منهم في عمرة القضاء، فكانوا أقل من الذين كانوا في عمرة الحديبية، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أحصروا معه بالقضاء، كما كذا ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الثالث 378، ذكر ذلك ورجح هذا القول وقال: هذا هو ظاهر القرآن، لأن الله تعالى جعل الهدي هو جميع ما على المحصر، فدل على أنه يكتفى به. وهنا فائدة مهمة: لماذا سميت عمرة القضاء في الحديبية؟ فتسميت عمرة سنة 7 بعمرة القضاء ليس لكونها قضاء للعمرة التي صدوا عنها في سنة 6، وإنما هي للعمرة التي قاضاها عليها، قاضاهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاضى المشركين صالحهم عليها، لأنه قاضاهم سميت عمرة القضاء، أضيفت العمرة إلى مصدر هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه حينما صد عن البيت بالقضاء، لم يأمرهم، فهي ليست عمرة قضاء عن العمرة السابقة التي صدوا عنها، لا، سميت عمرة القضاء لأنها للعمرة التي قاضاهم عليها وصالحهم عليها في صلح الحديبية، فسميت عمرة القضاء. ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد، لكن نظرا لتخلف كثير منهم فيلجأ إلى هذه التسمية عمرة القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى المشركين عليها، سميت عمرة القضاء. هي ليست بقضاء عن عمرة العام السابق التي أحصروا ومنعوا منها، ليست قضاء لها. هذا ما في الحديث. حديث الذي بعده ثاني في الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. هذا حديث في حكم الاشتراط عند الإحرام، الاشتراط عند الإحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة هنا بأن تشترط على ربها، ففي هذه الحالة يجوز يشرع الاشتراط في هذه الحالة فقط التي دل عليها الدليل. الاشتراط عند الإحرام هو أن يشترط الحاج على ربه في إحرامه إن حبسه حابس عن تكملة الحج، فإنه يحل من إحرامه وليس عليه شيء. هذا هو الاشتراط. الاشتراط على ربه في إحرامه إن حبسه حابس عن تكملة الحج فإنه يحل من إحرامه وليس عليه شيء، ليس عليه فدية وليس عليه صيام. إذن الاشتراط عند الإحرام في الحج يفيد صاحبه أمرين: إذا حبس له أن يتحلل في مكانه وزمانه. الأمر الثاني: لا يلزمه قضاء ولا فدية ولا صيام. هذه فائدة الاشتراط. عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها. إذن هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة أشكو المرض يا رسول الله وأريد الحج، أخشى أن لا أكمل الحج يا رسول الله بسبب المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي، انوي الحج واذهبي، واشترطي، يعني عند الإحرام اشترطي، بعد ما تقولي لبيك اللهم حجا قالي قولي أن محلي حيث حبستني، إن محلي حيث حبستني. اشترطي من الاشتراط، إن من أراد الإحرام اشترط على ربه في إحرامه أنه إن عاقه عائق دون البيت من مرض أو عدو أو ضياع نفقة أو حيض على قول من أقوال أهل العلم أو نحو ذلك أنه يحل من إحرامه. هذا الاشتراط: اللهم محلي حيث حبستني. محلي يعني محل خروجي من الإحرام بالحج أو العمرة، حيث حبستني يعني المكان والزمان الذي يحصل لي فيه الحبس، وهو مكان وزمان حلي من الإحرام، هذا معنى حيث حبستني. هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى حكم الاشتراط عند الإحرام، حكم الاشتراط عند الإحرام. ثلاثة أقوال مشهورة. قول الأول أن الاشتراط عند الإحرام مستحب مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، وهذا قاله جماعة من الصحابة، ونصره ابن حزم في المحلة أيضا، وبه قال الإمام الشافعي والإمام أحمد ومن قبلهم أيضا من السلف عمر وابن مسعود وعائشة وسعيد المسيب وعطاء، هؤلاء قالوا أن الاشتراط عند الإحرام مستحب مطلقا، استدلوا بحديث ضباعة. القول الثاني أن الاشتراط غير مشروع مطلقا، وأيضا هذا قول ابن عمر وطاووس سعيد بن جبير والزهري والإمام مالك وأبي حنيفة، واستدلوا ما ورد عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط، كان ينكر الاشتراط، كان يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا وبالمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. هذا الحديث هو الأثر عن ابن عمر، أخرجه البخاري في صحيحه 1810 في صحيح البخاري، وهكذا عند الترمذي والنسائي وأحمد أيضا في المسند، حديث صحيح، أثر صحيح عن ابن عمر كان ينكر الاشتراط. ومعنى هذا أن معنى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع واعتمر 4 عمرات، ولم يقال أنه صلى الله عليه وسلم اشترط ولا أمر أصحابه بذلك أمرا مطلقا، فقالوا أن الاشتراط غير مشروع مطلقا. إذن القول الأول، الاشتراط عند الإحرام مستحب مطلقا. القول الثاني، الاشتراط غير مشروع مطلقا. القول الثالث وهو الراجح، أن الاشتراط مشروع في حق من يخاف مانعا من إتمام النسك، كضباعة لأنها كانت شاكية فخشيت أن المرض يمنعها من إتمام الحج فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بالاشتراط عند الإحرام. هذا دليل قوي وصريح، الاشتراط مشروع في حق من يخاف مانعا من إتمام النسك، أما من لا يخاف مانعا من إتمام النسك فالسنة تركه، ترك الاشتراط. هذا القول قوي وهو الراجح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجلد 26 صفحة 106، وهكذا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين في فتاواهم، والعثيمين في الشرح الممتع في المجلد 77 اختاروا هذا القول، أن الاشتراط مشروع في حق من يخاف مانعا من إتمام النسك، أما من لا يخاف فالسنة تركه، ترك الاشتراط. هذا القول هو أقوى الأقوال، وفيه عمل بحديث ضباعة، وكذلك أيضا في الأثر الوارد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ومسألة الثانية في الحديث، دل الحديث على أن من اشترط عند إحرامه ثم حصل له ما يمنعه من مرض أو عدو أو ذهاب نفقة أنه يحل ويخرج من إحرامه، أنه يحل ويخرج من إحرامه، لا يلزمه شيء ولا قضاء ولا غيره. إذن هذه المسألة الثانية، من اشترط عند إحرامه خاف مانعا من إتمام النسك واشترط، اللهم محل لي حيث حبستني، ثم حصل له ما يمنعه من مرض أو عدو أو ذهاب، أحصر منع من إتمام الحج، ماذا عليه؟ إذا اشترط أن يحل من إحرامه، يخرج من إحرامه، لا يلزمه شيء، لا قضاء ولا صيام ولا غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بالاشتراط، ولو لم يكن فيه فائدة هذا الاشتراط لما أمره به، لا فائدة له. وقد جاء في بعض روايات حديث ابن عباس في قصة ضباعة: فإن لك على ربك ما استثنيتي، وفي رواية: فإن ذلك لك، يعني ما اشترطتي لك، والله أعلم. الحديث الثالث والأخير في الباب، وهو الحديث الأخير أيضا في كتاب الحج، قال عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا حديث من حصل له مانع من إتمام نسكه. حديث في صحيح سنن أبي داود 1862، وهو أيضا في صحيح سنن الترمذي 940. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر، يعني أصابه كسر في يده أو رجله أو عرج، كل هذا وهو محرم فقد حل. هذا مانع من إتمام النسك، وعليه الحج من قابل، هذا إذا كان فريضة كما مر معنا على القول الراجح. فالحديث في مسألتان: مسألة الأولى، دل الحديث على أن المحرم بحج أو عمرة إذا أصابه عذر منعه من إكمام نسكه من كسر أو مرض أو حادث فإنه يحل من إحرامه بحصول ذلك المانع. المسألة الثانية: بما يتحقق الإحصار؟ أخذ كثير من أهل العلم بهذا الحديث على أن الإحصار يتحقق بكل ما يمنع المحرم من المضي في نسكه من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو كسر حادث وهكذا. وبه قال بعض الصحابة والتابعين كابن مسعود ومجاهد قتادة، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واختاره البخاري أيضا. قال ابن القيم: لو لم يأتي نص بحل المحصر بمرض لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه، فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه. وهذا القول أيضا اختاره ابن باز رحمه الله. إذن يتحقق الإحصار بكل ما يمنع المحرم من المضي في نسكه من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة، هذا القول الأول. القول الثاني أن الإحصار خاص بحصر العدو دون المرض، وهو قول ابن عمر وابن عباس وأنس من السلف، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، واستدلوا بقول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأن هذه الآية نزلت في صد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية، لذلك قال ابن عباس: لا حصر إلا من العدو، خصصوا الإحصار بحصر العدو ليس بالمرض ولا بذهاب نفقة ولا بظل الطريق مثلا ولم يكمل نسكه. هذا القول الثاني. فالقول الأول هو الأرجح، قول قوي: كل من عاقه عائق عن البيت تحلل بذبح الهدي إن كان معه، ثم بالحلقة والتقصير لعموم قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن منعتم عن إتمامها فلم يقيد الله تعالى الحصر بعدو، فإن أحصرتم عام. هذا القول الأول هو الراجح، أن الإحصار يتحقق بكل ما يمنع المحرم من المضي في نسكه من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو كسر أو غير ذلك. والله أعلم. وبذلك انتهينا من شرح كتاب الحج في 17 مجلسا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.